ومن النساء عائشة بنت أبي بكر وأم هانئ وأم سلمة رضي الله عنهن، كلهم شهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها. وذكر الطبراني من حديث علي وأنس وعائشة وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. قال: فاختلف الناس في هذه الأحاديث على طرق، منهم من رجح رواية الفعل على الترك لأنها مثبتة تتضمن زيادة علم خفيت على النافي، أي يحمل من نفى صلاة الضحى على أنه لم يشهده. والمثبت مقدم على النافي. وقد يجوز أن يذهب علم مثل هذا على كثير من الناس، ويوجد عند الأقل. قالوا: وقد أخبرت عائشة وأنس وجابر وأم هانئ وعلي بن أبي طالب أنه صلاها. قالوا: ويؤيد هذه الأحاديث الصحيحة المتضمنة للوصية بها والمحافظة عليها ومدح فاعلها والثناء عليه. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي محمد صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، وحملوا وتره قبل النوم أن أبا هريرة كان يشتغل أول الليل في القراءة والحفظ، فحتى لا يفوته الوتر وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصلي الوتر قبل أن ينام، وإلا فإن الأفضل في الوتر أن يكون في الثلث الآخر من الليل يستيقظ المرء بعد أن ينام. وفي مسند الإمام أحمد عن معاذ بن أنس الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح 2 ركعات لا يقول إلا خيرا غفر الله له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي الترمذي ومسند وسنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على سبحة الضحى غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي المسند والسنن عن نعيم بن همار قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يا ابن آدم لا تعجزن عن 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. ورواه الترمذي من حديث أبي الدرداء وأبي ذر. وفي جامع الترمذي وسنن ابن ماجه عن أنس مرفوعا: من صلى الضحى 10 ركعات بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة. وفي صحيح مسلم عن زيد ابن أرقم أنه رأى قوما يصلون من الضحى في مسجد قباء فقال: أما لو قد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. قوله ترمض الفصال أي يشتد حر النهار،

قال حدثنا أبو المورع محاضر ابن المورع قال حدثنا الأحوص بن حكيم قال حدثني عبد الله بن عامر الألهاني عن منيب بن عيينة عن ابن عبد الله السلمي عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول من صلى الصبح في مسجد جماعة ثم ثبت فيه حتى الضحى ثم يصلي سبحة الضحى أي سنة الضحى كان له كأجر حاج أو معتمر تام له حجته وعمرته. وقال ابن أبي شيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن المقبري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فأعظموا الغنيمة وأسرعوا الكرة فقال رجل يا رسول الله ما رأيت بعثا قط أسرع كرة ولا أعظم غنيمة من هذا البعث فقال ألا أخبركم بأسرع كرة وأعظم غنيمة رجل توضأ في بيته فأحسن وضوءه ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه صلاة الغداء أي الفجر ثم أعقب بصلاة الضحى فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. وفي الباب أحاديث سوى هذه لكن هذه أمثلها. قال الحاكم صحبت جماعة من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات فوجدتهم يختارون هذا العدد يعني 4 ركعات ويصلون هذه الصلاة 4 لتواتر الأخبار الصحيحة فيه وإليه أذهب وإليه أدعو اتباعا للأخبار المثورة واقتداء بمشايخ الحديث فيه. قال ابن جرير الطبري وقد ذكر الأخبار المرفوعة في صلاة الضحى واختلاف عددها قال وليس في هذا الأحاديث حديث يدفع صاحبه وذلك أن من حكى أنه صلى الضحى 4 جائز أن يكون رآه في حال فعله ذلك ورآه غيره في حال أخرى صلى 2 ورآه آخر في حال أخرى صلاها 8 وسمعه آخر يحث على أن يصلي 6 وآخر يحث على أن يصلي 2 وآخر على 10 وآخر على 12 فأخبر كل واحد منهم عما رأى وسمع. قال والدليل على صحة قولنا ما روي عن زيد بن أسلم قال سمعت عبد الله بن عمر يقول لأبي ذر أوصني يا عم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألني فقال من صلى الضحى 2 لم يكتب من الغافلين ومن صلى 4 كتب من العابدين ومن صلى 6 لم يلحقه ذلك اليوم ذنب ومن صلى 8 كتب من القانتين ومن صلى 10 بنى الله له بيتا في الجنة. وقال مجاهد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الضحى 2 ثم يوما 4 ثم يوما 6 ثم يوما 8 ثم ترك. فأبان هذا الخبر عن صحة ما قلنا من احتمال خبر كل مخبر ممن تقدم أن يكون إخباره لما أخبر عنه في صلاة الضحى على قدر ما شاهده وعاينه. قال: والصواب إذا كان الأمر كذلك أن يصليها من أراد على ما شاء من العدد، وقد روي هذا عن قوم من السلف. قال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا جرير عن إبراهيم، سأل رجل الأسود: كم أصلي الضحى؟ قال: كم شئت، يعني كما شئت. وطائفة ثانية ذهبت إلى أحاديث الترك ورجحتها من جهة صحة إسنادها وعمل الصحابة بموجبها، فروى البخاري عن ابن عمر أنه لم يكن يصليها، ولا أبو بكر ولا عمر. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله. وقال وكيع: حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى إلا يوما واحدا. وقال علي بن المديني: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا فضيل بن فضالة عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: رأى أبو بكرة ناسا يصلون الضحى، قال: إنكم لتصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه. وفي الموطأ عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. يعني هذا توجيه عائشة رضي الله عنها إلى توجيه من إلى توجيه روايتها أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يسبح الضحى يصلي الضحى حتى لا يفترض على أمته مثل انقطاعه وعدم استمراره على قيام الليل حتى لا يفترض على الأمة. وهذا يدل على ما ذكر ابن القيم بأنه كان يصليها أحيانا ويتركها أحيانا. والكلام يطول أيضا، ونواصل إن شاء الله غدا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.